فكما قد ذكرت في كتاب روائع القرآن، أنا على يقين أننا على الرغم من ما قد قررناه من الخوض في هذا البحث بتفصيل ودقة ونفس طويل وبيان مبسط، سنجد من يظل يجهل إعجاز القرآن، وسنجد من يظل لا يتذوق إعجاز القرآن، ربما يحفظ ما نقول من كثرة التكرار، لكننا سنجد فينا من يظل محجوبا عن فهم إعجاز القرآن الحقيقي ومحجوبا عن تذوق هذا الإعجاز. لماذا؟ السبب أن هؤلاء، وأرجو أن يكونوا قلة، يعني عاشوا غرباء عن القرآن أيها الإخوة، لم تتهيأ لهم في الرحلة التربوية التي تلقوها أسباب تلاوته بدقة، لم تتهيأ لهم أسباب تلقيه تلقيا سليما. نعم، هؤلاء الناس مع الأسف لم يسمعوا بالقرآن إلا في أمسيات التعازي أو في افتتاحات بعض الحفلات أو من مذياع وهو ذاهب وهو آيب بمناسبة من المناسبات. في مثل هذه المناسبات يطرق القرآن سمعه، أما أن يكون قد اختلط القرآن بلحمه ودمه وأن يكون القرآن شيئا يعني أصيلا في حياته التربوية، فهنالك كثير ممن حرموا ذلك. طيب، هؤلاء الناس الذين حرموا هذه المعرفة للقرآن، حجبوا عن القرآن، كيف يمكن أن يفهموا أنه معجز؟ ما راح يفهموا إعجازه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالإنسان الذي لم يتصور القرآن بعد تلاوة وتلقيا، أنى له أن يدرك إعجازه؟ الفهم للقرآن أولا ثم الفهم للإعجاز. لم تأخذك ثانيا.